يعني ما عندهم قالوا وش جروا ناخذ من هذا الحاجه طريقنا ثلاثه لا ترى كنا على عنده ولا جاء ولا كن ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك يعني عمده ما بيجي عمده وثالث وهو ان جرها بمن اكثر من نفذها حتى انها لم تجئ في التنزيل الا منصوبه وجر عند كثير وجر عند كثير وجر لدى ممتنع يعني بدي اكتب لها اكثر فرق انك ذيك الاكثر الاكثر والجر وذي ما اكثر الجر عشان عمده الاكثر في عندها الجر ولا لا جرها قليل أكثر في قليل قليل جرها عنده يعني عنده ولده عنده ولده عنده لا ولا عنده ولده ها جميل ها وانا عنده وإيش ولده لا ما ولده ما أكثر ما فيها شيء مجرمين مجرمين وهو وعنده عنده كثير آه ما هو الأكثر الفرق ان الاذن ان الاكثر وعند ولدا ليس اكثر هذا الفرق مش غير الاكثر هذا ما هو الاكثر ولا الكثير ولا الاكثر من هذا الاكثر من طاعه الله لا ممتنع الاكثر من طاعه الله ايش تمام ولدا ممتنع وجر ولدا ممتنع يبدو زاد الخطا هذا بلد الولاده لا سفر خلال الجوال قال وثالث ما هو أن نجبت ورابع وهو أنهما معربان وهي مبنية في لغة الأكثر واضح ذا ولا يعني حين يعني حين أقول لك جلست لدى ولا لدى زيد مال وش عرب لدى لدى زيد مال وجرب لدى ظرف يعني ظرف صح ظرف منصوب علامة النصب مقدر إنها استعراف فيه مقدر بس نعم هذا ليش وخامس وهو أنها قد تضاف للجملة كقوله فريع وغوان راقهن ورقنهن كيف عليهم وكيف عليهم فما زرعوا ولا يعني قوانين النساء جميلة فقالوا يستغنى بجمالهن عن الجين ما ربي سايد مكيدي لدن شبه نعم لدن شبه حتى شاب سود الدوائر قال انه سريع الحين شب لما يشير الله يعني مبهى فرح وقال أرضا الحين ما قال ذلك ما قال أني قال لدن شبة لدن مضاف وشبة فعل وفاعل والجملة مرافلة هذا في لدن غير ها قال ما بيصبر في أيش لدن ما قال أجل لدى قامة ما قال إيه نحن يقول أنها قد تضاف للجملة هذا الفرق ما كل ما نعده الفرق بينها انها قد ضرر يعني الباقي ما قد لا يعني ما قد الحاله يعني ما بيضاف اذا يعني اذا بي يعني يحدث الاضافه قليلا قالك ما بيجي مر هاي انا هي سادس وهو انها قد لا تضاف شلون الشعر؟ لا كل شعر هذا عالي قال هو شعر بيتقدم قال لا شعب يكلمه. لا يقول لا على الشعب. لا شعب يكلمه. ما يعني قدامه ليه؟ حجة. الدوائر هاي الله ما بلقى دماء عالي أطراف الشعر أنا داري ما نداري آخر الشيب وبيجوا آخر الشيب كان نستمع رجال الله ما في رجال ويجمع هيا قال ايش وسادس وهو انها قد تضاء قد لا تضاء وش يعني وسادس يا احسن وسادس يعني يفترقان بامر سادس صح سادس وهو انها انها قد لا تضاء هذا لدن وهم ما به ما بشيء يعني دائما هذا هو ما قال وكله عندي وكله عندي لذلك ها كله عندي لك عندي أنا أو في غدوة الله على الجرة بالإضافة والنصبة على التمييز والرفع عبيد ماري كانت تامة يعني قالوا لدن غدوة إذا أقول غدوة عدم مضافة أبو شاهد ليش عدم الإضافة قال إيش والباقي من لاش من الإضافة هذين برو ولداء وعنداء دائما مضافة هذين برو لا يكتب كله عندي ما نعرف إيش الاسم الاسم ما تخبر الإضافة ها قال غبي قالش والرفع أبي ضم بيت ماري كان السامي ثم علم أبي هو شاهد في النفس في الغضبة ما عاد ساب يقول إيش إلا دون مضاف والله الرفع ضايش بعده مضاف ما فيها جملة لدون كان غضبة ولا الجر يقول ما عاد ما أقول إذا أضيف إلى جملة جاء عليها الإشكال ما عاد اشترك من الوجه الخامس المشاهد الاشتراك وما الاشتراك الشاهد إنه قد لا يكون مضاف حين يقول لدون غضبة على الشاهد في غدوة ثم علم عجيدي محظوظ عدوش مش لدن ايوه اذا هي يعني اذا ما هي مجرورة في منصوبة لا لدن قدرني على الشكل دي محظوظ لا يا ضفاء ثم علم ان عند امكنوا من لدى من وجهنا الحين اقبي فرق لك طيب حارش دان عنده ولدى الذي عدلهم عن ايش لدن يعني قد ارجع في ماذا قال ايش ثم علم ان عند امكنوا من لدى من وجهه امكن في الايش اللي يقول في الاسميه في الاعراب يعني ها فكر في ايش ولا في الاسميه انت عندك السبب السبب انها امكن حين بتجي ظرفي ذا وكذا وكذا أنا اجتماع التصرف لا عبد الإبارة وحرف الأعيار وحرف الأسلام وحرف الأعيار وحرف الأعيار وحرف الأعيار لا أبدا لا أبدا عندنا كلام إنه مناسب أبدا التصرف في كل مناسب التصرف للحياة والمغاني يجب أن يحدث كلها أقول عمكان في الإسمية لا أبدا التصرف لا قال التصرف لا أبدا التصرف يعني التصرف فكر من نفسه أنا قال كل ما تعمل فيه كل ما تعمل فيه لدى ولا تستعمل لدى في كل ما تعمل فيه ما يعطيه الدماء ويعطي وجهن بعد يعني هذا هذا بتستعمل أكثر منه إذا شيء أمكان يعني هذا بتستعمل أكثر ما يعطي هذا يعني يشيل هذا عن هذا الحضور وضيئك أكثر فيه ولا الله أصبر ضرب إياه خاصة بالإسماء ومعنى الأولى الإسماء حين يقول اسم رجي ظرف للمعنى وظرف للعاوشنا للجزاء وللعين يجي فيها الظرف فيها أوضح فيها وإذا الظرف فيها أوضح فيها فالاسمية أوضح ايوه لكن هذا سيب تعيد الاسمية يعني يحتمل هنا قال أنت في التصرف هيا تمام هي إشتنا أقوى قال من وجه أحدهما أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني يقولوا هذا القول عندي صواب. هذا وش هو معنى بعد بعد هل يعني كل انت عندك هذا اظن عندي هكذا عندي انك فاضل. هو مش بيستعملها هم بيقبلها بلا معنى ثاني. هم بيقول عندي انك فاضل يعني انك فاضل هذا في محل وهو انا لا ما هو مجمع بس تكلم مثالا وعند فلان علم به كذلك كلها من اللعنة ويمتنع ذلك في لدى علم به ويمتنع ذلك في لدى عند فلان علم به لا بقول وش يعني ويمتنع ذلك في لدى ما بيجي المعاني ولا ايش العيان لا لا لا لا لا لا في لا ونبرمان في لا ما بتقول لدي يا إيش لا لا لدي ما لا لا هو كذا لا لا لدي كانها ما بتجي لا لا ما بتجي لا لا ما بتجي لا لا لا لا ما كنت لديهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عندنا غايب والحاضر لا قال ويتعاقب تمام ولدا ما بيجي الا الحاضر صح ها حين يعني كان عندك لدي مال الى حاضر صح ايه ما له عين ولا معنى ايه ها قلنا بيجي العين ها قلنا يشيل المعنى معنى ولا شنو هذا تمتنع في المعنى ما بمعنى جدا بس عندنا اللي هذا عندك للعيش لا لا لا اسمع اسمع لحظة قال الحين ايش قال عندها تكون ظرف للعيان المعاني واضح يشتي ولدها ليست كذلك ابي لا العين ما بيقولوا لدي علم بذلك؟ أخذي ما قالوا لا لدي كتم كتم وما كنت لديهم وشي وما كنت لديهم عين صح ما العين صح ما بلا نشتير لا جيه نقدر قاعدة كلها قلنا ممتنع يعني ممتنع فلح ايش يعني ما بيصبر يقول ما بيصبر إذا ما العين العيان واضح المعاني بقينا في المعاني بيصبر يقول لدي علم بذلك لا لا ولدينا كتاب ولدينا حقيقي هذا أمانة كان يشوف السابة الجثة يعني الورق حقيقة السابة لا يبقى على بين أحسابهم. قل ما يبدل القول مليا. القول حق. أعرف عليك ما ثلاثة جوي. والله ما في شيء القول. القول. معنوي القول هو. ما يبدل القول. القول هو حسي. وش القول؟ لا هذه في القرآن. شاب القول حقيقي. لا لا إن القول ما يبدل القول لدي. ما يجي كالبة. أنا كالبة. ما معك لدي أن القرب معنوي ولا ما احنا نعرف ماشي معناها في هذا ما اراد القول ماشي ماشي نعرفه لا القول عند الله اخبر الله انا ما اجبر انا عندي تعامل يعني قريب على الفوق على هذا الشيء ما نعرف ما انا مكان بس اذا حاجه تعال ولا جاء تجوز ما بدنا الحال هذه الحال هو قال ذكرهم بالشجر ما تبقى. قال الثاني أنت أنك تقول عندي مال وإن كان غائبا. ولا تقول لدي مال إلا إذا كان حاضرا. نظرما بحوالي. قاله الحريري وظهلان مع الشري ومن الشجري. وزعم المعري أنه لا فرق بين لدى وعند. وقول غيره أولى. عند الفرق. الاستعمال. وقد أغنامي هذا البحث عن عقد الفصل عن عقد فصل للدن ولدا وللدا في باب الله ما عاد ذاك باب لدن وباب لدا قد ذكرهاني في حيوان فرق بينهم عرض الغيم المعجمة وش يعني المعجمة منقوطة قال غير اسم ملازم للإضافة في المعنى ما فهم على عبد لازم قال إنها اسم لازم الذي ضاف أكثر معنى واضح لا بيصبر معناها الله بشيء يعني الضابرة ما لها معنى الله أكثر ما الضابرة قال ويجوز أن يقطع عنها لفظا ما من ناحية اللفظ لا يصبر ما نذكر مضافرة واضح لكن إن فهم المعنى بالنقطاع وتقدمت عليها كلمة ليس القطع بشروط أن القطع عن الإضافة فالله إن فهم المعنى وتقدمت عليها كلمة ليس وقولهم لا غير لا غيره ولا لا غيره نحن ليش يقول لا غيره ليش يقطعها على الإضافة قام الله ليس غيره ولا إيش لا غير ذلك تذكر على وجهك ما لا يذكر هذه المرة هو يذكر هذه اللهجة لا قاعد في اللهجة لكن إذا قلنا لا غير ذلك سهل أقل أن الحين تقول قوله لا غير نحن أكبر حاجة لا غيره أبا بالله اشتراه غيره ما لا غيره لا غيره غير من الحاجة باقي لا لا لا لا لا تقطعها عن الإضافة لا ما قطعناها عن عدم منوي لفظا لا نقول لا غير صح وبارجع لها ما يجوز تقطعها لا غيره ما يجوز تقطعها لفظا الا اذا كان يعني القطع اذا شيء القطع اللي تبني على الله لكن على لفظا ما قطعتها يقول لا غيره هذا من في اللفظ قال الغايه قبل وبعد غيره ولا غيره ما معايا سوا سوا حين يبني على الضم وما قبلها ريف ما بقال غيره يبني على الضم وحذف المضاف إليه حذف لفظا ونيته معنى ذي حذف لفظا ولا معنى ما بيقال إلا بشرط أن يتقدم إيش لا ما هو لحن إذا أنت تجعل القيرة مضاف فلنا قليل حذف المضاف إليه من واحد لفظا ما هو قال من قبلي ومن بعدي أنا مسموع كذا أكثر وأعتقد على أكثر فاتح وغيره كان يمدد وصل مرة ثابت لكن إذا وصل غيره ما يجب أن تبدأ أعيش أنا مسموع كذا لا غيره ما أحد يقول لا غيره أنا ما كتب ما إذا هو غلط لا أقول لا غيره حتى غلط من عندنا أما يا الله وقال ضبط عشرة ليس غيرها حبسي وش يمثل ذا برفع هنا ما بلاش حبل هذا شيخ قبل لنا نحن إذا قال إذا قطع على بعض المسافر لا تقول ليس تتمها تقول لها ليس غيره بس إحنا بعد نقول لك على الأوجه هذه بعد يمكن استعمالها بعد التركيب إعرابها كيف يمكن بعد ليس قال بعد قال قبض عشرة ليس غيرها وجود ليس ورفع غير على عزل الخبر أي مضبوطا وبنصبها يعني ليس غيرها يعني جاوز ما محذوف أي على ابن عليزي أي ليس مضبوط غيرها وليس غير باسم الخير هدى بالسيء النقطة ليس غير عدم فتح من غير تنوين على إضمار الاسم إعراب ما هو كان باسم الله غيره ليس غير ليس غير ما هو لا غير نحن لا غير ليس غير ليس غير صح ما لا لا يصبر ولا غير قالوا أولا يعني من قبل أجل ليس قال إيش لا غير ما هي لا غير أو لا غير هذا ما عندي الحين في ليس قال كان ما يجوز مرة يعني ليس يعني ما كتبت عليه إيش لا غير ولا لا غير لا ما قال إنه لازم يتمنى أنا بعنا عرفنا لا قال إنه لازم يتمنى أنا قالوا بقولنا غير ما هو ضروري ما هو قال لا يجوز أن يقطع عنها رفضا ضروري قال إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه إنه لا شيء ما أريد أن أقول ما أريد أن يجوز ما أريد أن أقول الله بشرطين قال أول شيء يجب أن يفهم المعنى ثانيا من يجب أن يتقدم هذا ما إذا عرفناها ما قطعناه قال ما قطعناه ما قطعناه لفظا قلنا غير رحمه ما قطعناه لفظا إذا قلنا إذا أنه لفظا لفظا لفظا ما قطعناه ما قطعناه لفظا مكتور لا لا لا ما قلنا وين انت ما قطع انت انا الله يقول مقطوع لفظ ثاني ما قطع ما قلنا انت الله ما عاد مقطوع الله وين الله الحين تقطع الحين تنوي المعنى ولا تنوي الله قال الثلاثة حين وليس غير بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضا وحذف المضاف إليه يعني إذا قلنا لا غير ليس غير مش بأي إعراب غير خبر ليس خبر بس وحذف المضاف إليه لفظا وحذف المضاف إليه لفظا ولية ثبوته وحذف المضاف إليه فاللفظ يعني ما نتلفظ به وننوي ثبوته فاللفظ يعني كقوله كقراءة بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالكسر من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده يعني إيش ما عرفوه هيك الحين يعني كأن هذا ما هو موجود قال وليس غيره بالضم من غير تنوين فقام يبرد فقام يبرد والمتاخرين والمتاخرون انها ضمت بنا واضح على اساس ان استيقظ وان وان غير هي قامت استيقظ لا تشبه لا ما في استيقظ يقول غيره يعني لك ان قطع على الاضافه في يعني في المعنى انت قبله قطع على الاضافه فلا فلا انت قبل فلا ماشي لما فلا قطع معنى قبل لا عادة من وين لا ما من وين يعني لا لا دوين عم جر يعني المجعل مثل مضاد قال ليس غير بالضم من غير تنوين فقال البريد والمتاخرون إنها ضمت بناء لا إعراب وإذا كذا وأن وإن غير شبهت بالغاية شبهها بالغاية فين قطعنا الحين حذفنا مضاد إليه هنا وهناك شبهنا به فقبل وبعد حين حذفناها وربما عاد فيها ال منوي الضافة له أقول بعد حذف الجابة بل الشمول في جرى وشبه مشابهة إيه ماش مشي الشمول أثر أثرتك الغاية أثقة غاية حين يقول أمام ما لحد لا ويمين ما لحد يسار وراء تحت فوق حين قالوا إنها متسعة وغير مثلها غير وهي يعني شاملة الأفراد كثيرة وش ناعي وش يدي هو ناعي وش يدي هو ساعد بشمول عبد الله حب اللي وش يدي هو ساعد نبلا ابتداء يعني حمد ذلك راه في اللون أفراد النار قلت نشكر فيها شمول أفراد كثيرة جاوبت من الكافر إذا المعرفة أيوة إذا المعرفة عنده مراد إله منوي معنى من فوقي كم فوقي يعني ما له نهاية نهاية يعني يعني بالفوق يعني كم هو فوق لو بديت كيلو عاد فوق علينا عشان حتى لك بريه عشمون فيها عشمون كثير وغير في شمول كثير قالوا هذا نتبر عمد الله من قبل وأفرض بيخ الكلام فيه قبل وبعد وتأثروا في الله قال يعني ما يمشبه هذا قبل وبعد أنا مشبهه وغيره بإيش قبل فقبل وبعد وفعل هذا يحتمل أن يكون أثمن وأن يكون خبرا واضح على هذا على وإيش على ذنا على جعلها قمة ذنا ما يصبر جهة ليس مجهة الخبر إما جهة ليس مبني على الظن في محرف ولا مبني على الظن في محرف إذا جعل الخبر وقال الأخفش ضمة إعراب لا بناء لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد فيقطع في له مثل الغاية يعني ولا مكان كفوق وته كفوق وته وإنما هو المنزلة كله بعض ما بيصبر نقول كله مبني على الضم وعلى هذا فهو الاسم أهو سابر له وحذف الخبر وقال ابن خروف إن يحتمل الوجهين أوه قلنا كذا لا وش ما لجن ابن عمي رب قال بس يحسب منها مبني لا احسب منها مبني ليش بيحسب لها البناء على ما قالوا ذي قالوا البناء والعراب على وليس غير هنا واش اذا بيكون ليس غير واش المضاف اليه هنا من هو يا الله ومن ها يا اخي ما المعنى ضروري في قبل وبعد ضروري تنمية نية يعني لفظة اذا انا انت لفظة كأنه مذكور ما يجوز البناء لا لا تبني لا يجوز البناء لا تغيروه ايه اذا انا انت لفظة يعني هنا على قول الوجه ما بيش ان انا غيره البناء على الضم في ضم ما معنى فيها كلام قال وش ضمت قال انا ضمت بناء هذا ضمة البناء ما على التابر نكتبه له. لا ما في جميع. الله. على وذاوي ضمة إعراب بس كل محام نوي له. صح. وش إذا ما بعد ما بيصير نقول كله يعني كله. يبني على الضبط. كله. إحنا بغير. ما بليك ما بيصير تحلب الواقع له وسمي إيش يعني يجي في هذا ولونه ولون في الواقع عنده معنى. لو نوع انت المعنى هذا كان الله لا بيثبت عامل عامل في القبل تبني على الضحر يعني مثلا جاءني الرجال فأكرمت كله أكبر يعني كلهم هلا المعنى هو في مضاف لم فيه دليل على يفهم لكن ما بيثبت يعني ما هذا قاعدة في كل مكان وقف على بابا بني معنى دون لفظه أنا قال لا بان هذا غير هي ما دخلت القاعدة ولا قول يجيبها معنى مقصود ما في شيء معين ولا معين معنى مقصود معنى وبيقول قبل عنه بأي قال أنت على غير لا تقطع بنا احنا قلنا في علو عدم تذكره اقبل لا وشية لا خجل المدي سخر نحطها السير من علو قال وش يعني من علو من علي من علي من علي يعني من علي ما قصد مكان معين ما قصد غاب الى اصل أنا أحب أن يبنى على المعين لا صح ولكن صح لا إذا قال من علو إذا بنى على الظلم يجبه معنى ما بلا ما يحكم الله طيبا ما أضفت أنت لك ما بلا فرض بل إعراب بل قدر هذه وخذ هذا كما قلنا من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من علو من عل من على ابن بعد شيء لا ظهر ما هو او معرفه هنا لا بناء حتى السيد من علي اي انا هيدا الماش على هذا وقال ابن خروف الحلوج وليس غيرا عدا وجه اخر بالفتح والتنوين وليس غير بالضم والتنوين وعليهما في الحركه الاعرابيه ما في هكذا لان التنوين اما للتمكين يعني الاعراب فلا يلحق الا المعربات واما للتعويض فكان قال هذا قلنا ان التعويض قال فكان المضاف اليه مذكور واذا مضاف اليه مذكور ما عاد يجبر على ايش؟ ادنى ان مبنيك ما حذف خلاص صح ولا تتعرف غير بالاضافه بشدة إفهامه حين أقول غيري ما تعرف من هو كل الناس غيري ولا ترى ما بتتعرف حين عاد الشامل الأكسير فأقول جاء رجل أسهر من لا وأنا مقطع لا ما أقدر فحين قال لا تتعرف غير بالإضافة لشدة فهامها وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين غير هذه مضافة قال نستعملها استعمالا أحدهما وهو الأصل أن تكون صفة للنكرة نحن نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل غير أثر صالحا أو لمعرفة قريبة منها والله أثر معرفة فيها شيء كثير يعني قريبة من النكرة قال نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هنا غيري الشاهد في غيري ما قال الآية ذا الآية عن الشاهد عاد في باقي الآية في باقي الآية الشاهد غيري هنا الصلاة الذين الله غير الموجودات كلها غير كل شيء ما هو ترحينا عطاء يعني ما كان غير كل شيء أعطوها أمام كل البقاء أعطوها احتمال أنا ماذا عندك يشاهد ما لك كل غير الموجودات يعني يشاهد في ذي عندك الحالة أمامك أطول مثال حين تقول غير هذا الجد خب يعني خب لا غير لا يجب تقول غير كل شيء غير كل شيء غير كل المخلوق يعني ما عبي شيء أنا ما عبي الله وقاعد عير بكاد اللي بايش إيه لكن إحنا ذا الحين قال إذا إيش غير المغضوب قال ناس فعل الذين هو قريب من النكرة يجب أن أحيانا الموصول يستعمل فيه حول الإيش النكرة أحيانا بيستعملوا نكرة عمل صالح لأن المعرف الجنسي قريب من النكرة ولأن غيرا إذا وقعت بين الرتين ضعف إفهامه قال حين بين أنعمت عليهم غير مغضوبي أنعمت أو مغضوبي قال قلت الإيش قلت تنكر حتى دعم ابن السراج أن حين إذا تتعرفوا ويردوا الآية الأولى لو قلنا أن أردها الآية أنا ما بتعرف حين قال صالح غير الذي كنا نعمل من عيش غير الفاسد عايشين كان بيعملوا فاسد انا عم صالح عن غير الفاسد اه ورثته الآية هذول ما صابر لا لا هذا بيرد على انك ورد في الآية هذول جدا اللي بيعملوا كان سيء وقالوا بيعملوا صالح عن غير اللي غير السيء ما ليش يا وضح لا يوم اتوقع بالدفع لا يوجد لي معنى كذا ما معنى نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يعني غير العمل السيء ما هو الشيخ عند ها؟ تواجين ولا فضل صح؟ يعني غير عمل ما هو الشيخ عند أصفار النكرة الا يتيم انه ما بلا انه قد ايش يقول لك انها اذا هي بين ضدين قد قلت الشيوخ قلت الاشياع حتى بعضهم ادعاها معرفه قالها غير جوهر ما يدعمها معرفه صح النبي قال الشيوخ سبر هنا يجي وصل للمعرفه لكن ما احنا قلنا معرفه لا على ما قال مدري من ابن السراج لا يرد ابن السراج الايه الاولى ابن السراج كان تعرف هو قال ردينا عليه الايه الاولى انها نكره نكرة ما هي معرفة هنا معنا بين الدين ما قد وقعها بين الدين يعني انها بتعرف يعني ابن السراج قال اذا وقعت بين الدين فانها بتعرف قال لما قال عندك تبقى انها بتقل السنجر بين الدين غير الذي كنا نعمل ها عبدو قد لنا بقل فيك مرة ما قلنا لك نعمل صالحا غير عمل السيء أرى لي كنا نعمل يعني من سوء كل شيء غير عمل صار هذه كان مسوي. ما ورد ما فيش مباح لا. قال إنه قد يخص مذهبه لا صرح بعنوان التضاد، فأنا غير المغضوب صرح بعنوان التضاد، الآية الأولى غير المتضاد. نعم، تفضل ولا ما تفضل. والثاني أن تكون استثناء. بس عربي هذا حين غير غير ما أتخمر، الحين غير قاعد يستعملها إيش؟ كفاح. هذا غاصب اللي غير أن تكون استثناء. وتستعمل معنى الاستثناء. قال إيش؟ فتغرب بإعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام. لا وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أو شعراب غيره هذا بدل شو أنتم قاعدون يقرأ برفع غير إما على أنه استفع القاعدون ما بالاشتباه فنستيهز واحد بين الصفة وبين الاستثناء يعني اشتيا القاعدون بهم غير الأش أولي الضرر إلا اشتيا لا يستوي القاعدون من إلا يستثني من القاعدين ما جعد الاستثناء إذا قلناها معنى إلا هو استثناء أيوة يعني الشيء الأول صح تمام هذا أسمع الحين كان عبد أبو عبد الله عبد الرزاق ولا دقيقة لا يستوي القاعدون